الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله القاعدة 13: طريقة القرآن في الحجاج والمجادلة مع أهل الدين الأديان الباطلة. أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. طب والمجادلة: وجادلهم بالتي هي أحسن، وجادلهم بالتي هي أحسن، بين الحق، بين الحق ثم ولي، تبين الحق ثم تولي. وهذا يقوم بالأسلوب الحسن، واضح؟ ولذلك ما يحدث من مشادات بين الإخوة ونحو ذلك في الأمور العلمية، لا سيما في الاجتهادات الفقهية، هذا شيء معيب وليس بحسن. طيب، قال: قد أمر الله بالمجادلة بالتي هي أحسن، لقوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. ومن تأمل الطرق التي نصب الله المحاجة الحجاج بها مع المبطلين على أيدي رسله، رآها من أوضح الحجج وأقواها وأقومها وأدلها على إحقاق الحق وإزهاق الباطل على وجه لا تشويش فيه ولا إزعاج. فتأمل محاجة الرسل مع أممهم كما قال تعالى: فبهداه مقتده، وكيف دعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، من جهة أنه المتفرد بالربوبية والمتوحد بالنعم، وهو الذي أعطاهم العافية والأسماع والأبصار والعقول والأرزاق وسائر أصناف النعم، كما أنه المنفرد بدفع النقم. وإن أحدا من الخلق ليس عنده رفع ولا دفع ولا ضر ولا نفع، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنت عندما تدعو الإنسان مشرك أو إنسان يعبد غير الله عز وجل، تقرره بما في الفطر: من الذي يملك الضر والنفع؟ من الذي بيده الرفع والدفع؟ هو الله سبحانه وتعالى، كما تقرره بما تقرر في الفطر: من الذي خلقك؟ من الذي يرزقك؟ الله عز وجل، فكيف تشرك معه غيره؟ انظر، يعني أمر يسير، أمر لا يحتاج إلى الفلسفات الكبيرة، هذا أمر يسير، مخاطبة للعقول، مخاطبة للفطر. قال: فإنه بمجرد معرفة العبد بذلك واعترافه به لابد أن ينقاد للدين الحق الذي به تتم النعمة، وهو الطريق الوحيد لشكرها. طبعا هذا في من؟ في من ليس مجادلا معاندا مرائيا. قال: وكثيرا ما يحتج على المشركين به في عبادته بإلزامهم باعترافهم بربوبيته، وأنه الخالق لكل شيء والرازق لكل شيء، فيتعين أنه المعبود وحده: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب من مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وانظروا بقى التثنية: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهة ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. هذا خطاب لو أن الإنسان صدره ليس فيه يعني غبش ولا شيء من هذه الأهواء الباطلة يستجيب لأمر الله عز وجل، أمر ليس صعبا. أنا أنت لو قرأت في كتب الفلسفات أو في كتب الأديان الأخرى تجد يعني عنة أمرا صعبا، أما في القرآن خطاب فضل الله عز وجل يسير تنفتح له القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله ليقولن خلقهن العزيز العليم. ودائما في القرآن يستدل عليهم في توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقتهم وحدي فليعبدوني وحدي، اعبدوا ربكم الذي خلقكم. قال فانظر إلى هذا البرهان كيف ينتقل الذهن منه بأول وهلة إلى وجوب عبادة من هذا شأنه ووجوب الإخلاص له. قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ قضية منتهية. انظر أفي الله شك؟ الجواب لا. قالت لهم رسلهم هذا هو أسلوب الرسل في مجادلة الأقوال. ولذلك إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الرجل المعتوه إني أحيي وأميت لم يقل له يا عم أنت جئت برجلين قلت هذا عفوت عنه وهذا اقتلوه، هذا ليس هو الإحياء ويدخل معه في يعني كلام يطول. قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. طب لماذا زيل الآية بقوله والله لا يهدي القوم الظالمين؟ لأنه لم يهده أن يقول لإبراهيم فاجعله يأتي يعني ربك بها من المغرب فيتغير الكون له، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى. والله لا يهدي القوم الظالمين، وهذا سيكون في آخر الزمان ويكون نذيرا بخراب العالم. قال ويجادل المبطلين أيضا بذكر عيب آلهتهم وأنها ناقصة من كل وجه لا تغني عن أهلها شيئا، وهذا كثير في القرآن. ولذلك إبراهيم ماذا يقول لأبيه؟ يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيء؟ يا عم الحج هذا الولي اللي في الضريح هذا لن ينفعك شيئا ولن يجدي عنك شيئا، ولو كان يملك شيئا ما مات، ولما احتجتم أن تبنوا عليه الأضرحة وتصنعوا أنتم الأوثان بأيديكم وأن تضعوا على صناديق النذور الأقفال، فليحرسها الولي الذي يحرس الوحوش في القفار والسمك في البحار والأشجار في الأنهار. يقولون هذا في السيد البدوي. قال ويقيم الأدلة على أهل الكتاب بأنهم لهم من سوابق المخالفات لرسلهم ما لا يستغرب معه مخالفتهم لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبله، قل ما كنت بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم. وينقض عليهم دعاويهم الباطلة وتزكيتهم لأنفسهم ببيان ما يضاد ذلك من أحوالهم وأوصافهم، وهذا مثاله في سورة المائدة. وقالوا نحن أبناء الله، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل بص فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. يعني هذا الحوار عندما تقول لأي أحد حوار واضح يسير سهل سلس. ويجادلهم بتوضيح الحق وبيان براهينه وأن صدقه وحقيته تدفع بمجردها جميع الشبه المعارضة له، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ وهذا الأصل في القرآن كثير، فإنه يفيد الدعوة للحق ورد كل ما ينفيه. ويجادلهم بوجوب تنزيل الأمور منازلها وأنه لا يليق أن يجعل للمخلوق العبد الفقير العاجز من كل وجه بعض حقوق الرب الخالق الغني الكامل من جميع الوجوه، كقوله تعالى ويجعلون له من عباده جزءا وجعلوا له من عباده جزءا أو غير ذلك من الآيات. يعني كيف أنت تجعل بينه وبين الجنة نسبا، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، طيب وهو الذي خلقهم، أو تجعل الملائكة بنات الرحمن تعالى الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم، وكذلك ما جعل النصارى أن المسيح ابن لله عز وجل وهو الذي خلقه، فكيف تجعل المخلوق إلها وتجعل الإله العلي يشبه المخلوقين؟ هذا لا يستقيم في الفطر القويمة ولا العقول المستقيمة. أرحمك الله. سنبي حذرهم كورونا. كان صلى الله عليه وسلم اجمعين. هذا باصل. وهذا الاصل في صلى الله عليه وسلمنا والمسلمين اجمعين. قال ويتحدوا من ياتوا بكتاب او شريعه اهدى واحسن من هذه الشريعه وان يعارضوا القران فياتوا بمثله ان كانوا صادقين. ولا يزال التحدي قائما كما مر معنا، وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله، وقال فاتوا بعشر سور من مثله، وقال فاتوا قل قال تعالى قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وغير ذلك من الايات. فهذا كله تحدي، والتحدي لا يزال قائما. وبعدين اصلا انت اصلا ترتاح من التحدي لماذا؟ لان العرب الاقحاح كابي جهل واباء الجهل وابو لهب واباء اللهب لم يفعلوا هذا، ولا يجرؤ انسان عاقل، يعني انظر انظر هؤلاء على كفرهم وشركهم انهم عقل، لا يجرؤ انسان ان يتحدث اخر انه حاول ان يحاكي القران، ومن حاول ذلك كمسيلمه الكذاب يضفدع يضفدعين رجل في الميه ورجل في الطين، لا انسان اهبل ده، يعني سبحان يفضحه الله عز وجل على رؤوس القلائق، ولذلك لا يذكر مسيلمه الا وانه كذاب. قال ويأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمباهلة من ظهرت مكابرته وعناده فينكصون عنها لعلمهم أنه رسول الله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأنهم لو باهلوه لهلكوا. وهذا كما حدث مع وفد نجران. وفد نجران لما انتهت المناظرة اللي هو من قرأ يعني مر معنا في تفسير سورة آل عمران الآيات الأولى دي لحد مثلا آية 81 مثلا كلها في الرد على النصارى اللي هو وفد نجران، وذلك استفتحها بالتوحيد الله لا إله إلا هو، وبعد كده الحديث عن الأجنة في الأرحام إشارة إلى أن المسيح كان جنينا في بطن أمه فهو مخلوق، والذي صوره هو الخالق سبحانه وتعالى، وبعد كده ذكر التشابه لأنهم تتبعوا المتشابه في كتابهم فضلوا، فكذلك علينا ألا نفعل مثله. ثم تكلم عن نسب المسيح وأنه مصطفى، لأن نسب المسيح في الأناجيل عندهم فيها طعن بالزنا لمريم ولجدات أربع للمسيح، لأنهم يجعلون المسيح نسبه. انظر هذا في أناجيلهم إلى الآن، ابن يوسف النجار الذي كان خطيب مريم وقد طهرها الله رب العالمين ونزهها الله عز وجل، فذكر إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ثم ذكر قصة امرأة عمران وميلاد مريم ثم ميلاد المسيح صلى الله عليه وسلم. القرآن جاء ليبرئ جناب المسيح وأمه وجناب أمه عليهما السلام. ثم بعد ذلك قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال لكم فيكون. يعني العجيب أنكم لم تجعلوا آدم الذي خلق بلا أب ولا أم لم تجعلوه إلها، وجعلتم المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام الذي ولد بلا أب إلها. هذا أمر فيه تناقض عجيب. قال وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا طبعا في ثم بعد ذلك ختم هذا كله بقوله سبحانه وتعالى آيات المباهلة محمد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. حينئذ قالوا اتركنا للغد، فلما جاء الغد قالوا تعلمون أنه صادق وما باهل أحد نبيا إلا هل فتركوا مباهلة. ثم تؤمنوا أحسن، فلم يفعلوا ذلك. قال وفي الجملة لا تجد طريقا نافعا فيه إحقاق الحق وإبطال الباطل إلا وقد احتوى عليه القرآن على أكمل الوجوه. قال القاعدة الرابعة عشرة حذف المتعلق المعمول فيه يفيد تعميم المعنى المناسب له. هذه قاعدة جميلة جدا، وهذه قاعدة مفيدة جدا، متى اعتبرها الإنسان في الآيات القرآنية أكسبته فوائد جليلة، وذلك أن الفعل أو ما هو في معناه متى قيد بشيء تقيد به، فإذا أطلقه الله تعالى وحذف المتعلق فعمم ذلك المعنى، ويكون الحذف هنا أحسن وأفيد كثيرا من التصريح بالمتعلقات وأجمع للمعاني النافعة. الأمثلة توضح المقال، ولذلك أمثلة كثيرة، منها أنه قال في عدة آيات لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون أي شيء، لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون، يعم جميع ما يعقل، جميع ما يذكر، جميع ما يتقى، فيدل ذلك على أن المراد لعلكم تعقلون عن الله كل ما أرشدكم إليه وكل ما علمكموه وكل ما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة، لعلكم تذكرون جميع مصالحكم الدينية والدنيوية، لعلكم تتقون جميع ما يجب اتقاؤه من جميع الذنوب والمعاصي، ويدخل في ذلك ما كان السياق فيه وهو فرد من أفراد هذا المعنى العام من باب أول. وذا قوله مثلا إن كنتم توقنون، هذا عندما تأتي معك يدل على أن الإنسان لو كان يوقن بشيء يقينا حقا لابد أن يوقن بخالقه سبحانه وتعالى، لو كان يوقن بشيء من المخلوقات، لأن الصنعة تدل على الصانع، الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأراض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى؟ بلى، تدل عليه سبحانه وتعالى. قال ولهذا كان قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يفيد كل ما قيل في حكمة الصيام، أي لعلكم تتقون المحارم عموما، ولعلكم تتقون ما حرم على الصائمين من المفطرات والممنوعات، ولعلكم تتصفون بصفة التقوى وتتخلقون بأخلاقها، وهكذا سائر ما ذكر فيه هذا اللفظ مثل قوله هدى للمتقين، لأنه قال في الأول الفعل وما في معنى الفعل، فالمتقين هنا جمع متقي واسم فاعل، فهو في معنى الفعل، أي المتقين لكل ما يتقى من الكفر والفسوق والعصيان، أي المؤدين للفرائض والنوافل التي هي خصال التقوى. وكذلك قول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي إن الذين كانت التقوى وصفهم، الذين كانت التقوى وصفهم وترك المحارم شعارهم، ما تزين لهم الشيطان بعض الذنوب تذكروا كل أمر يوجب لهم المبادرة إلى المتاب كعظمة الله وما يقتضيه الإيمان وما توجبه التقوى، وتذكروا عقابه ونكاله، وتذكروا ما تحدثه الذنوب من العيوب والنقائص وما تسلبه من الكمالات، فإذا الفجائية هم مبصرون. من أين أتوا ومبصرون الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب؟ فإذا هم مبصرون من أين أتوا؟ من وساوس الشيطان، شياطين الإنس والجن، ومبصرون أيضا الوجه الذي فيه التخلص من هذا الذنب الذي وقعوا فيه، فبادروا في التوبة النصوح فعادوا إلى مرتبتهم، وعاد الشيطان خاسئا مدحورا. وكذلك ما ذكروا على وجه الإطلاق عن المؤمنين بلفظ المؤمنين أو بلفظ إن الذين آمنوا، إن القاعدة ما جاء مطلقا فلا يقيد، يبقى مطلقا على إطلاقه، كما أن ما جاء مقيدا فلا يطلق، يبقى مقيدا على تقييده. قال وبلفظ إن الذين آمنوا ونحوها، فإنه يدخل في جميع ما يجب الإيمان به من الأصول والعقائد، مع أنه قيد ذلك في بعض الآيات مثل قوله قولوا آمنا بالله ونحوها. وكذلك لأني أيضا هناك قاعدة، إذا جاء اللفظ الخاص بما لا يخالف اللفظ العام فإنه لا يفيد التقييد، يعني الذين آمنوا، آمنوا بكل ما يؤمن به، فقولوا آمنا بالله، لأن مما يؤمن به الإيمان بالله، واضح؟ متى يخصص أو يقيد؟ إذا خالف العام أو المطلق. قال وكذلك ما أمر به من الصلاح والإصلاح وما نهى عنه من الفساد والإفساد مطلقا، يدخل فيه كل صلاح كما يدخل في النهي كل فساد، حتى إن إحدى أمهات المؤمنين التقطت تمرة وقالت إن الله لا يحب الفساد، فاحتجت بهذا اللفظ العام على بغض الله عز وجل للفساد، من ذلك فساد التمرة بلا منفعة. وكذلك قول إن الله يحب المحسنين، المحسنين في عبادتهم لله أن يعبدوا الله كأنهم يروه، فإن لم يكونوا يروه فإنه يراهم، والإحسان إلى الخلق وخالق الناس بخلق حسن، وقوله وأحسنوا، وقول الذين أحسنوا الحسنى، الذين أحسنوا الجنة، وقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، يدخل في ذلك كله الإحسان في عبادة الخالق بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، والإحسان إلى المخلوقين بجميع وجوه الإحسان من قول وفعل وجاه وعلم ومال وغيرها، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني حتى في القتل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المسلة وعن التحريق وعن نحو ذلك. طيب، كذلك قوله تعالى ألهاكم التكاثر، فحذف المتكاثر به ليعم جميع ما يقصد الناس فيه المكاثرة من الرياسات والأموال والجاه والضيعات والأولاد وغيرها مما تتعلق به أغراض النفوس ويلهيها عن طاعة الله. لأن في تفسير ألهاكم التكاثر الأموال الجاه الرياسات، هل كل قول لمفسر من المفسرين من السلف يعني الحصر؟ سبق معنا في مقدمة في أصول التفسير أن هذا من باب ضرب المثال لتوضيح المقال، وليس المراد به التعميم. ولذلك ألهاكم التكاثر في أي شيء؟ في كل شيء. ألهاكم التكاثر في كل شيء، فكل تكاثر يلهي فهو مذموم. قال وكذلك قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي في خسارة من جميع الوجوه إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر. ولذلك سيدنا ابن عمرو أو ابن عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على جنازة كان له قراط، من تبعها حتى دفن كان له قراطان، قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. ففهم السلف للخسارة من زي فهمنا، يعني انظر هو هنا الخسارة عنده ما فاته من الثواب الجزيل وليس من الذنوب والمعاصي ونحو ذلك، وإن كان هذا أصلا في الخسارة. فالخسارة تشمل كل أحد في هذه الأمور الأربع، إما الإيمان والعزم بالله أصالة أو العمل الصالح أو التواصي بالحق والدعوة إليه أو التواصي بالصبر كما هو معلوم. فالإنسان لابد أن يتخذ في كل مقام من هذه المقامات أن يأخذ منها فوزا وأن يترك منها خسارة. وقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فذكر المسؤولين وأطلق المسؤول عنه ليعم كل ما يحتاج العبد ولا يعلم. فأي شيء في أي مجال اسأل أهل الذكر فيه طالما كنت جاهلا. وهذه الآية أمر لمن لا يعلم أن يسأل، وألا يسأل إلا من يعلم. أمر لمن لا يعلم أن يسأل، وألا يسأل إلا من يعلم، وأمر لمن يعلم ألا يكتم علما علمه الله. فما كان ليأمر من لا يعلم أن يسأل من يعلم إلا وأمر من يعلم أن يفتي بما يعلم. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، طبعا إذا كان في نشره مصلحة، فإن كان في نشره مفسدة أو مضرة فحينئذ لا يدخل في الوعي. ولذلك قال أبو هريرة بسست وعائني حملت وعائين على رسول الله، فأما أحدهما فبثثت وأما الآخر فلو بسست لقطع مني هذا الحلقوم. وقال علي حدث الناس على قدر عقولهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له معاذ ألا أخبر الناس قال لا تخبرهم فيتكلوا. قال وكذلك أمر تعالى بالصبر ومحبته للصابرين وثناؤه عليهم وبيان كثرة أجرهم من غير أن يقيد ذلك بنوع، ليشمل أنواع الصبر الثلاثة، وهي الصبر على طاعة الله والصبر عن معصيته والصبر على أقداره المؤلمة. ومقابل ذلك ذمه للكافرين والظالمين والفاسقين والمشركين والمنافقين والمعتدين ونحوهم من غير أن يقيده بشيء ليشمل جميع ذلك المعنى. ومن هذا قول فإن أحصرتم ليشمل كل حصر عن بيت الله الحرام، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ليعم كل خوف، وهذا مما يحتج به على الخوف الآن من الوباء المنتشر، هذا يدخل فيه. وقد يقيد ذلك ببعض الأمور فيتقيد به ما سبق الكلام لأجل ما سيق الكلام لأجله، اللي عنده ما سبق يخليها ما سيق الكلام لأجله. وهذا شيء كثير لو ذهبنا نذكر الأمثلة لطالت، ولكن قد فتح لك الباب فامشي على هذا السبيل المفضي إلى رياض بهيجة من أصناف العلوم. آخر قاعدة معنا اليوم بإذن الله عز وجل، القاعدة 15، جعل الله عز وجل الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمين القلوب وزيادة الإيمان. يبقى تطمين القلوب أصلا من زيادة الإيمان، ولذلك قال إبراهيم صلى الله عليه وسلم ولكن ليطمئن قلبي ليزداد إيمان. وهذا في أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإذا كان يزيد وينقص فهو قول وعمل، فهو يتفاوت ويتفاضل أهله فيه. قال وهذا في عدة مواضع من كتاب، فمن ذلك النصر. قال في إنزاله الملائكة، يعني في سبب إنزاله الملائكة، وما جعله الله إلا بشرى يعني للمؤمنين ولتطمئن به قلوبكم. وقال في أسباب الرزق ونزول المطر، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته. قال وأعم من ذلك كله قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. طبعا الآية وفي الآخرة لهم البشرى في الحياة الدنيا، فسر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بالرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي الآخرة الجنة. طيب وهذه الآية فيها معنى الولاية، الولي المؤمن التقي، كل مؤمن ولي، كل مؤمن تقي هو لله ولي، هو لله ولي. طيب والله عز وجل يجعل هذه الرؤى بشارة، وهذه البشارة تسر ولا تغر، هذه البشارة تسر ولا تغر. وهذا نتعلم منه أن الإنسان يكون مبشرا غير منفر، بشروا ولا تنفروا، فالأصل هو تبشير المؤمنين وليس تنفير المؤمنين. قال وهي كل دليل وعلامة تدلهم على أن الله قد أراد بهم الخير وأنهم من أوليائه وصفوته، فيدخل فيه الثناء الحسن. ولذلك قال إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين، اللسان الحسن، والرؤية الصالحة كما فسر النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن اللسان الحسن أنه من عاجل بشرى المؤمن أن تذكر بخير بين الناس، هذا من عاجل بشرى المؤمن. قال أيضا في الرؤية الصالحة ذهبت النبوة وبقيت المبشرات. قال وما المبشرات؟ قال الرؤية الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق كما حدث ليوسف صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال إن ربي لطيف لما يشاء، لأنه لطف به لما نجاه من الجب، ولما نجاه من امرأة العزيز، ونجاه من النسوة لما اجتمعنا عليه وغير ذلك حتى صار على عرش مصر صلى الله عليه وسلم. قال ومن ذلك نعم، قال ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق، يعني أنت لابد أن تتأمل لطف الله عز وجل بك وتوفيق الله عز وجل إياه. دائما الإنسان يشكو ربه إلى الناس، ودائما ينظر النظرة السوداء، يعني يترك كل الخير والنعم والمنن التي وفيها ويتأمل على بقعة صغيرة في ثوب أبيض ناصع، وهذا من كفران النعم والعياذ بالله. والعبد حقا لا يذكر السوء. تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم الخير بيديك والشر ليس إليك، قول الجن وإن لا ندري، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد لهم بهم ربهم رشدا، أم أراد بهم ربهم رشدا. لم يقولوا في الأول، لم يصرحوا في الأول، نعم لم يصرحوا بالفاعل، لكن في الخير صرحوا بالفاعل. وهذا كثير جدا. ولذلك يقول إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفي، يعني الأمر كله بيد الله عز وجل. وقال أيوب رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، لم ينسب ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أدب نتأدبه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، تنسب الخير إلى الله عز وجل ولا تنسب الشر إليه سبحانه وتعالى. فما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأما بنعمة ربك فحدث. قال ويدخل فيه ما يشاهدونه من اللطف والتوفيق والتيسير لليسرى وتجنيبهم العسرى. ومن ذلك بل من ألطف ذلك أنه يجعل الشدات مبشرة بالفرج والعسر مؤذنا باليسر. بل قال فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، العسر معه اليسر وليس عقبه اليسر، اليسر معه بفضل الله عز وجل، ودين الله عز وجل كله يسر. إن هذا الدين يسر ولن يشاد دين أحد إلا غلبه. قال وإذا تأملت ما قصه عن أنبيائه وأصفيائه عليهم الصلاة والسلام، وكيف لما اشتدت بهم الحال وضاقت بهم الأرض بما رحبت وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب، رأيت من ذلك العجب العجاب. وقال تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، وأمثلة ذلك كثيرة والله أعلم. فالله عز وجل جعل الأسباب للمطالب العالية مبشرات لتطمئن القلوب وليزداد الإيمان فيها بفضل الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يستعملنا في طاعته وأن يختم لنا بالحسنى، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.